رحمك يا رب السماء بمن تواروا عن سمائك أنزل عليهم رحمة حطهم بأجنحة الملائك هزوا قلوب المسلمين ولم يزالوا في دعائك الله ليس لنا سواك ولا اعتراض على قضائك بلغ أيادينا إليهم بلغ أرضك غيث مائك هبهم جزاء الصابرين ومن شهدت لهم أولئك رحمك يا رب السماء بمن تواروا عن سمائك أنزل عليهم رحمة حطهم بأجنحة الملائك هزوا قلوب المسلمين ولم يزالوا في دعائك الله ليس لنا سواك ولا اعتراض على قضائك بلغ أيادينا إليهم بلغ أرضك غيث مائك هبهم جزاء الصابرين ومن شهدت لهم أولئك